يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو تزوج رجل امرأة فتنازلت، يقول لو تزوج رجل امرأة وتنازلت عن ليلتها للأولى، فهل يلحق الزوج في ذلك شيء؟ لا، هذا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. سودة رضي الله عنها تنازلت عن حقها لعائشة رضي الله عنها، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم.